الشافعي رحمه الله تعالى: ابتداء الناس والمنشور. قال الشافعي: إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، وأنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، ومرض فيه فرائض أثبتها وأخرى نسخها رحمة لخلقه بالتخفيف عنهم وبالتوسعة عليهم زيادة فيما ابتدأهم به من نعمه. يعني هذا البيان الآن للمقصود من النص، وأنه هذا أنزل عليهم الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وفرض فيه فرائض أثبتها وأخرى نسخها، وكان هذا بحكمة منه ورحمة منه بخلقه. أولا أن النسخ يعتبر تخفيفا عنهم والتوسع عليهم، والأصل في النسخ أنه فيما يصلح العباد سواء كان في الزيادة أو في النقص فيما كان، فهذا رحمة بهم وتخفيف عليهم على هذا أو هذا على أي حال من مقاصد النص. قال: وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم جنته والنجاة من عذابه فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ فله الحمد على نعمه، وحتى أيضا يثيبهم على امتثاله انتهاء ذلك الحكم. فلما توجهوا إلى بيت المقدس وناس لم ينتثلوا من اليهود ومن المشركين ومن المنافقين، سماهم الله سفهاء، كلهم سماهم سفهاء. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون رسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه. صارت ابتلاء، وأيضا ذمهم الله عز وجل. فهذا فيها رحمة بالعباد أيضا النص من حيث امتثالهم يثابون على ذلك، وفيه ابتلاء لهم اختبار لاستجابتهم. هذا من مقاصد النص، سواء بالزيادة أو النقص، سواء كان نص من الأعلى إلى الأدنى أو من الأدنى إلى الأعلى. قال: وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنة لا ناسخة للكتاب. اقرأ تعليقك على هذا. قال: ويقرر من سمعان مذهب الشافعي في هذه المسألة فيقول: كم له نسخ الكتاب بالكتاب لا خلاف من قوله. من أين بدأت ويقرر له؟ طيب، من أول حاشية: نسخ الكتاب بالكتاب لا خلاف فيه بين العلماء، نقل غير واحد الإجماع على جوازه كابن اللحام في مختصره، والحازمي في الاعتبار، والفتوحي في شرح الكوكب، وفي نهاية السر البحر المحيط. ويقرر ثم الحاشية الأخرى: ويقرر ابن السمعاني مذهب الشافعي في هذه المسألة إلى ناسخة الكتاب، ويقول: ذهب الشافعي في عامة كتبه إلى أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة بحال، وإن كانت السنة متواترة نحوه الحال. وإذا اشترط أن تكون متواترة أو غير متواترة لا دليل عليه، فالسنة تنسخ الكتاب سواء كان متواترا أو أحادا، قل كل من عند الله. قال: استنكر جماعة من العلماء ذلك، فقال الكيه الرازي. الكيه الرازي من الشافعية، ومع ذلك ينكر على الشافعية. قال: هفوات الكبار على دارهم، ومن عد خطأه عظم قدره. فقال: الذي نحفظه ومن عظم ماذا ومن عظم قدره عظم خطأه، لكن هذا بالنص. فقال عبد الجبار بن أحمد: هذا الرجل الكبير ولكن الحق أكبر منه، وهو أيضا من الشافعية أنكر عليه. ويوجه الزركشي مقصد الشافعي فيقول: والصواب أن مقصود الشافعي أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ما أحدهما مثله ناسخ له، وهذا تعظيم عظيم وأدب عن كتاب. ثم هذه الأقوال حتى من هؤلاء الذين هم يقلدونه فيها انصاف، هذا رجل كبير ولكن الحق أكبر منه. فيعني ماذا؟ التقليد مر، التقليد يفوت عليك الحق ويفوت عليك الهدى ويفوت عليك ملازمة الكتاب والسنة. وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله أغفر لنا ولهم. نعم أغفر لنا أغفر لنا ولهم تقدم من قول الشافعي. فالشاهد من هذا أن الأدلة لا تفتأت، لا يفتأت عليه الإنسان من أجل قول فلان ولا قول علان، والحق لا يفتأت عليه إنسان من أجل قول فلان ولا قول علان، والله المستعان من دعاة التقليد. قال وهذا تعظيم عظيم وأدب مع الكتاب والسنة، وفيهما لموقف أحدهما من الآخر، وكل من تكلم في هذه المسألة لم يقع على مراد الشافعي بل فهموا خلاف مراده حتى غلطوه وأولوه. مسألة نسخ السنة للكتاب، ذهب جمهور الأصوليين إلى جواز ذلك إذا كانت السنة متواترة، وخالف الشافعي. وهذا قلنا لا نتعقب عليه، يعني حتى ولو كانت آحاد سنة صحيحة ولو كانت آحادا تنسخ الكتاب للدليل المذكور. قال ابن كثير رحمه الله: والسنة وحي، والسنة نزلت بالوحي كما أن القرآن نزل بالوحي، غير أنها لا تتلى. والله يقول: من ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب فلا يخرج من هذا إلا حق، قل كل من عند الله. وهذا التقرير كله من أول الكتاب على أن السنة يعني العمل فيها كالعمل بالقرآن، من حيث أن حجيتها فلا ندري كيف زل في هذا الموضع باعتبار أنها لا تنصر الكتاب فيه، زل تعتبر. قال ورواية عن أحمد: بل قال ابن تيمية: هو أشهر روايتين عن أحمد، بل هي المنصوص أنه صريحا أن لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده، وبه جزم الصيرفي والخفاف، ونقل عن أكثر الشافعية. قوله أشهر الروايتين فيه نظر، المعلوم أن أحمد وغير أحمد خلاف الشافعي. ونقل عن أكثر الشافعية وهو خيار شيخ الإسلام تيمية، وأيد ذلك بأمور. قال: لأن الله قد وعد أنه لا بد للمنسوخ من بدل مماثل أو خير. من حيث الحكم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، خير منها من حيث الحكم، لا من حيث أن آية أخرى التي تأتي خير منها أنها أفضل من الآية التي قدمت، التي من حيث الفضل بخير منها أو مثلها، إما بحكم مماثل ولله في ذلك حكمة، أو بحكم أفضل من حيث يكون للعباد، والله أعلم بعباده، من حيث إذا نسخ الأول وأبدله بغيره يكون أفضل لهم. قال: إلى قوله: ولو نسخ بالسنة فإن لم يأتي قرآن مثله أخير منه فهو خلاف ما وعد الله. لا، قد نبه على ذلك بما تقدم. ها، قال: أن الصحابة والتابعين الذين أخذ عنهم علم الناسخ والمنسوخ إنما يذكروا نسخ القرآن بقرآن. وحتى أيضا نسخ القرآن بالسنة هذا لا يعني، سواء يعني ذكروا ذلك أو لم يذكروه، للأدلة المذكورة قل كل من عند الله، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. قال: ثلاثة الذين جوزوا نسخ القرآن بلا قرآن من أهل الكلام والرأي، إنما عمدتهم أنه ليس بالعقل ما يحيل ذلك، وعدم المانع الذي يعلم بالعقل لا يقتضي الجواز الشرعي. ما لنا من أهل الكلام مع الأدلة؟ نسخ القرآن لا يجوز بغير حجة، لا بد من نسخ الوحي بالوحي والسنة وحي. قال: إن الناسخ مهيمن على المنسوخ، قاض عليه، مقدم عليه، فينبغي أن يكون مثله أو خيرا منه. ولا شك أن السنة مبينة للقرآن ومخصصة للقرآن، نعم، وقاضية في القرآن، لأن ماذا كل يبين به الآخر. قال: كما أخبر بذلك القرآن. طيب، خير إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وإنما هي تتبع للكتاب بمثل ما نزل نصا مفسرة معنى ما أنزل الله منه جملا. قال الله: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي هذا رد على الشافعي، ما يبدل من تلقاء نفسي وإنما يتبع ما يوحى إليه، فالكل وحيد. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يذكرون يعني ماذا، وإن كانوا يعني قليل في هذا، لكن مع ذلك الحكم ثابت سواء جاء المثل أو لم يأتي. قال: فأخبر الله أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه. والأهل السنة من تلقاء نفسه، السنة ما هي من تلقاء نفسه، السنة من عند الله. قال: وفي قوله ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي بيان ما وصفت من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه، فما كان المبتدئ لا ينسخ وحي الله إلا وحيه، هكذا الصلاة. كما كان المبتدئ لفرضه فهو المزيل المثبت لما شاء منه جل ثناؤه، ولا يكون ذلك لأحد من خلقه. وكذلك قال: ينزل الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، سواء في كتابه أو على لسان رسوله. قال: وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية والله أعلم دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل فيه كتابا والله أعلم، يعني كأنه يرى أن المسألة توفيقية وتوقيفية، فالنسخ لا يكون إلا توقيفي. ونحن نقول أيضا السنة توقيفية، وأما مسألة التوفيق كأن يعمل عملا فينزل الوحي بإقراره. وقيل في قوله يمحو الله ما يشاء يمحو فرض ما يشاء ويثبت فرض ما يشاء، وهذا يشبه ما قيل والله أعلم. وقيل هذا ما تمثل من قال ما وجدت له خير ان شاء الله لعله في زمنه الى هذا الى هنا.